الراديو 90-90 هواها مصر. في خروجة حلوة كده مع مجموعة من عائلات لطيفة، ستات ورجالة وعيالهم وأحفادهم، وكطبيعة النوع ده من الخروجات شوية كده، والستات تلموا على بعض وهات يا أكل فودان بعض، والرجالة تلموا على بعض وهات يا قفش وهزار وصوت عالي، والعيال اتلموا على بعض وهات يا لعب. أسيب لك نميمة الستات حبة كده وأبص حواليا أتابع مجريات الأمور، ألتقي لك الحتة يا أخويا اللي فيها العيال مش طالع منها صوت. اتربينا إن لما عيال يتلموا على بعض وما يطلعوش صوت يبقوا هيطلعوا ريحة، أو النبي زي ما بقولك كده، لا مخكم ما يروحش بعيد، مش الريحة اللي بالكوا فيها دي هيبقى فيه مصيبة. يعني يا هنلاقي حريقة، يا هنلاقي أجزاء بشرية بتتحدف علينا، يا هيلعبوا البخت في عيون بعض. المهم قلبي كلني على العيال، قلت قوم يا بيت تبصي شوفي بيعملوا إيه. أبصلك عليهم ألاقيهم لك قاعدين ساكتين، يو 9 عيال ما بين أطفال ومراهقين ونص نص، قاعدين دايرة في قلب الجنينة ما بيبصوش لبعض حتى، كل واحد مطلع تليفون أو تاتش سكرين أيا كان مسمها، وده ببعينه فيها ولا حاسس باللي حواليه ولا حاسين باللي قاعدين معاهم. أنده عليهم محدش عبرني، يو وادي اسمك إيه يا ابن نوال؟ أنت يا بنت يا بنت منى مالكوا يا عيال؟ ما تعبرون، أنتوا اسمك جيتوا ولا إيه؟ أخيراً عيل مفعوص رفع عينه من على البتاع اللي في إيده ده وقال لي ثور يا طنط، أصلي بنزل لعبة جديدة. لعبة إيه يا عيال؟ ما أنتوا مع بعض، ما تلعبوا سوا كورة ولا باسكت بول. ردت بنت تانية بعد ما شالت عينها بالعافية من على التليفون، لا يا طنط أنا ما بحبش الفيزيكال جيمز. هر أزرق، العيال مش واصلهم إن في أصلاً لعب غير اللعب الديجيتال بتاعهم ده. العيال قاعدين سوا في الشمس والهوا وعن نجيلة، وفكرتهم عن اللعب هي اللعب أونلاين أو أبليكيشن اللعب أو الهري والفرجة على السوشيال ميديا. يا نهار أزرق، أو النبي زي ما بقولك كده، ده أنا بقول لهم العبوا كورة ولا باسكت. أمال لو قلت لهم قوموا العبوا مساكت الإنجليز ولا شد الكوبس ولا الأولى؟ يا نهار إحوز، ده كانوا اعتبروني من الحفريات المجنحة. زي ما بقولك كده، إمتى سيبنا عيالنا يفقدوا روحهم ويتمسخوا كده؟ ليه سلمناهم تسليم أهالي للسوشيال ميديا والأبليكيشنز؟ ليه استنينا لحد ما علاقتهم مع الشاشات بقت أقوى وأوضح من علاقتهم بالبشر والعيال في سنهم وبأهاليهم أصلاً؟ طب إحنا على الأقل عشنا لنا سنين حلوة لا كان فيها الشاشات ولا سوشيال ميديا أصلاً. التلفزيون نفسه كان عجبة واختياراته محدودة جداً ما بين 3 قنوات بالكتير. قم لعبنا ووقعنا في الطين وسوقنا عجل ونطينا الحبل وخربشنا بعض وشدينا شعور بعض واتصالحنا وغنينا وشطنا طوب وجلطنا ركابنا وسرحنا العرايس وقصنا لهم شعرهم زلبطة وعملنا اللي نفسنا فيه واحنا في سنهم. ومع ذلك بنقول الميديا بتاخدنا وبتبعدنا عن الواقع وقلقانين على نفسنا رغم رصيد التعايش الضخم اللي بينا. أمال الجيل اللي طالع متربي على انعدام التواصل البشري والمباشر من أساسه ده هيكبروا يبقوا إيه؟ عيلة بتلاجة محطوطين جنب بعض، لا ليهم علاقة ببعض ولا فارقين مع بعض أصلاً ولا حاسين ببعض. يتملوا جبنة زي ما يتملوا صلصة، أدوات استقبال بس اللي تديهولهم السوشيال ميديا يتملوا بيه والسلام. أو النبي زي ما بقولك كده، لكل أب وأم شايفين إن أسهل طريقة للتخلص من زن العيال هو حتفهم جوه الشاشات التاتش ولهيهم في أي أبليكيشن يحطوا فيها عيونهم بالساعات، أنتوا ببساطة بتسحبوا من عيالكم سنين طفولتهم وبتسحبوا من أرواحهم لمعتها ومن عينيهم شغفهم بالدنيا اللي بجد، مش الدنيا الباردة اللي بتتحرك قصادهم على الشاشة. فوقوا.